Qadran. Surat Tarikh Qadran. Jumhur Syuhuf Al-Mudarrajat. 30,000. ولا بصوت المطرب الفلاني العب. لا، وقعنا احنا في الكويت، تذكروا لما دخل صدام ايش كنا جاب هنا صدام في دموعنا تبشبج حتى الرواجد من حقي ابكي دم بالبكاء. والله الواحد كنت انا اشوف الدموع، كنت يوم صيبت اني انتميت. إذا خالفك إنسان تتهم نيته، هذا ما عند إلا كذا، وهذا ما عند إلا كذا، وهذا يهيج الناس على الحكام. على أي حكام؟ الحكام اللي حكم كثير من العلماء في بعض الدول طبعا أنهم كفار وفسقة، حاربوا الشريعة ويحاربون الدين ويقرون المقوادة في بلدهم، ويقرون المقوادة في بلدهم، ويقرون المقوادة في بلدهم في بعض الدول. حرمة لو تمشي شوف الدبابة ولا الشعر لهجار يطير الهواء يمين شمال قاعدة بالدبابة. حرمة لو تمشي شوف الدبابة ولا الشعر لهجار يطير الهواء يمين شمال قاعدة بالدبابة. فقد نصحني بعض الإخوان جزاه الله خيرا أن أغير بعض الألفاظ التي جرت على لساني فيما يتعلق بالمدعو ناظم سلطان، وذلك من وجهة نظره ورأيه أن هذا الرجل على مر السنين يستمع له كثير من الإخوان في جمعية التراث الإسلامي ويظنون به الخير، فعدم ترقيبه بلقب يجمل صورته أو ذكره على نحو طيب قد يحصل به عدم تنفير السامع وقبول الكلام المدعم بالحجة في حق مذهبه وحق جمعية التراث الإسلامي جماعة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. والله كما قال كثير من أهل العلم، لو فتحت الحدود، فتحت الحدود للمسلمين لخرج ملايين ملايين تخرج للدفاع عن أعراض المسلمين وعلى تحرير هذه الفقعة. لكن ماذا نفعل بهؤلاء؟ ماذا نفعل بهؤلاء الذين يقودون الأمة إلى الذل، إلى الاستسلام، إلى الهوان؟ يا أيها الأخوة ويا أيها الأحبة، الأمة التي تريد أن تحيا عزيزة لا بد أن تضحي. اليابانيون لا يعرفون الله، يعبدون غير الله. اقرأوا تاريخهم كيف دافعوا عن بلادهم، كيف دافعوا عن بلادهم. الطائر صاحب الطائرة ينقض بطيارته على البارجات، استشهاد لمبادئهم الأرضية ودفاع. وهم أهل كفر ونحن أهل الإسلام، لا يرجون جنة ولا يفكرون بآخرة. نحن أمامنا إحدى الحسنيين، يا أما نحيا في عز، يا أما نموت شهداء. الشعوب الإسلامية، شعوب العالم الإسلامي مسكين غافل، لا يحاسب، لا يحاسب ولا يراقب، ما في مستوى، ما في وعي كشعوب للأسف اليهود والنصارى. لو يفرق المسؤول محيط إبرة يفضح الكل يتابع والكل يدري ويحاسبوه ويوقفوه. أما نحن في هذا العالم الإسلامي الذي نعيش فيه فالأمة في غفلة، الأمة في غفلة، جهل مطبق وانشغال، كل واحد منا مشغول بنفسه لا يفكر إلا بمصلحته. لكن أعلم بارك الله فيه كذلك هذه فتنة من الله، فتنة. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرية التعبير عن الرأي، أقرها الإسلام إذا كانت وفق ضوابط، له أن يعبر عن رأيه. سلكت الدولة مثلا مسلكا اقتصاديا وهو مختص ورأى أن هذا المسلك فيه خطر، فمن حقه أن يعبر وفق الأساليب، أساليبنا الحديثة، له أن يعبر في الصحف في وسائل الإعلام مراعيا الضوابط والأصول، أن هذا المسلك خطأ، أن هذا المسلك فيه ضرر، يعبر عن رأيه. اتخذت الدولة موقفا سياسيا، موقف خارجي مع الدول الخارجية، رأى رجل مختص في هذا المجال رأيا، له أن يبين رأيه وأن يكتبه بالتي هي أحسن. أقر الإسلام هذا الجانب، وفي سيرة السلف كثير من هذا لو تتبعنا، ولكن الوقت لم يسعفنا لإكمال الموضوع وتحضيره. وتسلط المنافقون والساقطون على أمة الإسلام حتى أصبح المسلم لا يستطيع أن يقول كلمة من المنبر حتى يفكر 5 دقائق كي يزن هذه الكلمة حتى يقولها. انفروا خفافا وثقالا، شبابا وشيبا. هذا من الدين؟ احنا خابرين الدين لحية ودشداشة قصيرة، وهذه بدعة وهذه سنة وهذه حرام وهذا مجرم، هذا داخل الدين وهذا ضر الدين. البعض يقول هذا هو الدين فقط، هذا جزء من الدين، لكن إقامة الدين ما يقوم به أمثال هؤلاء الرجال. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سمعنا في آية في كتاب الله يقول سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سبحان الله، يا شيخ ناظم، هذا تطرف كما يقول أسيادنا واللي يوجهون عقولنا ويصيغون عقولنا، هذا تطرف يا أبو محمد. وايش الحكي الجديد اللي جيت فيه؟ هذا من الدين؟ نعم يا حبيبي من الدين، من الدين. وعلى الأمة أن تعد نفسها وتهيئ نفسها للمنافقين وللمجرمين وللطغاة الذين يحاربون الدين والفضيلة. هناك أنظمة في بلاد المسلمين جندت نفسها وهيئت نفسها لضرب الدين ولضرب العلماء ولتكميم الأفواه ولمحاربة الدين، وذكرنا شيئا من هذا الحديث في الخطبة الماضية. لذلك شرع الله تبارك وتعالى الجهاد، قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكروا معي بهذا الرسول الكريم تحبونه وتعتزون به وتحتفلون بإسرائه وبمولده وبهجرته. أما التعليق على الغارة التي علم بها الجميع فهي كما قلت ثمرة ونتيجة لأعمال المسلمين حكاما ومحكومين، حتى نكون ناس أهل قسط وأهل عدالة، لأن هؤلاء الحكام في العالم الإسلامي لا وجود لهم لو فيه شعوب حية، ولكن وجدوا بسبب مرض الشعوب وبسبب نوم الشعوب وبسبب جهل الشعوب، وجد هؤلاء. ولكن هناك لابد من تعليق. انظروا لعظمة المواطن عند اليهود، نفهم حقيقة من هالغارة أن الفرد عند حكام اليهود غالي، ينتقمون له بست أيام فقط. قتل الفدائيون في لنكا ما في لرنكا ما يسمى ثلاثة فقط من اليهود، بعد ست أيام انتقم اليهود قادتهم وساكتهم وزعماؤهم لهم، انتقم لهم. وأنتم لا قيمة لكم عند حكامكم كما هو الواقع، يمسكون الأعراض، يسفكون الدماء، يفعلون بنا ما يفعلون. لا نعادل قسما بالله رب الكعبة كما يقول العامة قشرة بصر والله عند هؤلاء الحكام، إلا إذا ارتبط مصير الشعب بمصير بقاء الكرسي يمكن يتحركون. فنحن ما نقيم عند قادة المسلمين وعند حكام المسلمين عربا وعجما بمعنى رخيصة، من ينتقم لهؤلاء المساكين؟ من ينتقم لهؤلاء؟ من؟ هذه قضية ينبغي أن تكون معلومة. انظروا لقيمة الفرد عند اليهود، المواطن اليهودي له قادة، كذلك فيه دلالة على إخلاص. قيادة اليهود وحكام اليهود لمواطنيهم وعدم وجود الاخلاص والامانه في قادة العرب والمسلمين ناس مخلصين. الدليل على ذلك لم يستطيع ان يصل الى اسرائيل الان يعمل العملية فدائية الا باللتي واللتية. احنا اعراضنا مكشوفة، لو في ناس في شعوب قبل ما يسمون اسرائيل يروحون للسفارة في تونس مظاهرة اهل السفارة الامريكية قالين والله يا اخواني انهبوا الى قصور الحكام تعالوا أعراضنا مكشوفة، بلادنا مكشوفة، أوصلتونا إلى هذا الظلم والهوان. لو في ناس حيون لكن مساكين. نمر غلط يا أهل تونس ومن يسير على خطهم، لا تذهبوا إلى السفارة الأمريكية، اذهبوا إلى القصور هذه اللي فيها القادة والرؤساء. مدير في مؤسسة الخطوط الجوية اليابانية وجد ما عنده مبرر يبرر وقوع الطائرة اليابانية، ماذا فعل بنفسه؟ انتحر. احنا ما نبيكم تنتحرون ايها القادة والسادة، الله يوفقكم، اجلسوا على كراسيكم، لكن اترك المجال لدعاة الاسلام ينفخوا الروح والحياة في قلب الامة. هذا الصدق، لابد ان يحاسب هؤلاء القادة والحكام. ولا كيف تستطيع اسرائيل تخترق هذه المسافات وتذهب اين الاسلحة؟ اين ظائرات الاواك؟ وين؟ فاعراضكم مخشوفة اخواني من اعداء يهود وامريكان، اموالكم مخشوفة، بلادكم مخشوفة، فلا بد من محاسبة إلى أصحاب الفخامة والسيادة والعظمة، لا بد من محاسبة لهم. ولا شنو إخواني؟ واحد منكم المسلة عنده 1000 دينار، 1000 دينار وبيشترك المشروع، يسأل هذا المشروع رابح أم خاسر؟ اللي بيشترك معهم أمناء أهل خبرة ما يحط 1000 دينار إلا بعد التأكد. كيف تسلمون أعراضكم، أموالكم، بلادكم لكل من هدى ودب؟ هذه مصيبة المسلمين، ما في وعي سياسي في كل العالم الإسلامي، ليس في البلد. كلامي ينطبق وأوجهه لكل بلاد المسلمين، عندما ضيعوا وميعوا هذه القضية استعدين يقادون كم دراهم، واحد منهم بنت عنده أغلى من دينه، يتقدم واحد يقعد يفصل ويسأل حتى يتأكد، لأن بنت غالية ما يضعها إلا بأيدي أمينة. دينك عرضك بلادك مالك، المسلمون لا يسلمون الزمن لكل من هد ودب، لحشاش، لخمار، لراعي بنات، لفاقر، ما في مانع، كل واحد اكل نشرب، اكل نشرب، البس الحمد لله. فتجرعنا الدور الهواء كل خرفان يقتلون فينا. والله واقول كلمة، لو تريد إسرائيل أن تحرق الأخضر اليابس في بلاد المسلمين لفعلت، ما في من وقف أمامها من القادة من الرؤساء ومنعها. فإخواني فيقوا فيقوا وتمسكوا بدينكم، هذا هو الخلاص. أما تنفرون من هؤلاء شيء لا والله، واحد منهم سبب ذلك ما قلت البعد عن الدين هؤلاء القادة، مصيبة تولى بها العالم الإسلامي. يقول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجلة، يخبر عن بني إسرائيل تركوا عبادة رب الأرباب وعكفوا على عبادة العجل لأنهم ثيران. فالله يقول سينالهم غضب من ربهم. طبعا العجول في هذا الزمن غير موجودة، ولكن في عجول تعبد من دون الله، قسما بالله يعبد المسلمون الآن عجول ولكنهم لا يعلمون لأنهم يجهلون ما معنى العبادة. فافتشوا في القواميس واقرأوا كلام العلماء بمفهوم العبادة، وانظروا لواقع المسلمين، وانظروا إلى العجول التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى في بلاد المسلمين. كثيرة جدا العجول. فأعطى المسلمون التشريع وجعلوا آلهة وعجول تتحكم في اقتصادهم وفي تربية أبنائهم وفي سياستهم وفي اجتماعهم، تركوا ذلك للعجول تشرع لهم. لذلك أصابنا ما أصاب بني إسرائيل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. إذا سبب الذل أن تصرف العبادة بغير الله تبارك وتعالى، تصرف للدنيا، تصرف للشهوات، تصرف للأهواء، تصرف لطواغيث الأرض. فمن وقع بذلك غضب الله تبارك وتعالى عليه وأذله في الحياة الدنيا. ثم يقول ربكم وكذلك نجزي المفترين، يعني ليس بس فقط بني إسرائيل، هذا سنة الله في خلقه، من عبد غير الله مقبورا حاكما مادة زوجة فرجا هوى دنيا نفس، أي إله يعبد من دون الله، ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى وكذلك نجزي، أي بالذل والهوان والصغار والغضب، وكذلك نجزي المفترين وقتلهم لأنبياء الله. وهذه الآية قد تنطبق علينا لأننا نعاند حكامنا يعاندون لا ينقادون بالقرآن ولا بالسنة، ويقتلون بالعلماء والدعاء. بل إسرائيل عاندت الرسل وقتلت الرسل، وهؤلاء في هذا الزمن لا هم ينقادون للشريعة ويخضعون لأمر مولاهم ويتقوا الله في حق هذه الأمة المسكينة المثخنة في الجراح، ولا يتركون غيرهم يدعو المسلمين إلى العودة إلى كتاب الله. لذلك ضرب الله تبارك وتعالى عليهم الذل والهوان كما قلت، ذهبوا لشحن يقرون يتسولون يتسولون في أمريكا الذل والهوان، ذهبوا يتسولون إلى الشعوب الراوية بهم وبحكمهم، يتسول إليهم العلقم والذل والهوان تحت رحمة هؤلاء الكلاب الخنازير الأنذار. يقول ربكم تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لماذا يا رب؟ هل بينك وبينهم عداوة؟ أنت العدل الحكم الذي نزهت نفسك عن الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لماذا فعلت ذلك ببني إسرائيل؟ قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يعاندون ولا ينقادون، وهذا واقع الحكام. السارق تقطع يده لا يسجن، الزاني يرجم يسجن، وإذا رضي الزوج البيت سقطت الجريمة. هذا الواقع. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، اثنين، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وهؤلاء يقتلون دعاة الإسلام. كم من عالم مخلص وهب نفسه لأمته ولدينه ولخدمة المسلمين قتل في سجون هؤلاء الطغاة. ما هي الجريمة التي ارتكبها؟ لأنه يدعو للقرآن، يدعو للسنة. اختلاط الرجال بالنساء بهذه الحالة يا أخواني فساد، فساد. اسألوا غيري، إن لم تثقوا بعلمي فلكم أن تسألوا غيري. هاتوا أي شيخ، أي دكتور مرجو بارك الله بعلمه، عزيز، أي عالم تثقون به، واعرضوا لها النصار والذي حدث في هذه الاحتفالات، ونحن نريد أن تصدروا فتوى. هذا يجوز وما يجوز؟ لكن الأمة الآن مندمجة، القتل شغال، ومسؤول من ولاة أمر المسلمين مشغول بالهجن، وهي ليت بعد بس هجن، لا، دعا ملكات جمال العالم. تعرفون شنو معنى جمال العالم؟ الملكات ذول يعني مومسات. تعرفون شنو معنى مومسات؟ حتى يعني تضع البهجة والسرور والفرحة على هذا السباق. هذا الذي توصل إليه اليهود. اليهود يزرعون من زمان، يحرثون ويزرعون، أما نحن تونا صحينا. اليوم اسمع واحد حتى من بس مشت من هذا العلم: افتحوا الحدود. مش العجل افتح العدود، تروح تفتح العدود وراح تسكن بصل. وأي أحمق هذا بيفتح لك الحدود عشان يروح كرسي وملكة؟ أي واحد منهم، أي أحمق هذا يقول لا الحدود روح الإسرائيلي؟ ما هو عارفها، ويعرف أنه لو فتح الحدود راح ينهى كرسيه كما أخرج الشاه، والدموع تتساقط من عيني زوجته حتى خربطت وعفست المكياج. يعرفون ذلك؟ لا. أما الآن تريد بناء، تريد بناء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أمة ما عدت نفس، أمة جاهلة. لذلك بدأ هذا الشاب كما ترون الآن بغض النظر عن القول في حكم العملية، الحكم إنسان متى صحة توا صحة الآن استعد يقطع نفسنا كالسلطة أو صار حرج حرج، لكنه راضي بأن يحيا تحت بسطار أذل وأقذر وأوسخ خلق الله. أما إذا ننتظر هذه القيادات، طبعا ولا أخصص بلد معين في العالم الإسلامي العربي والعجمي، من تركيا للباكستان للدول العربية، الدول انتظر حطيتنا هذول أولياء أمور أن يطلع منهم شيء للإسلام. هذا مثل اللي ينتظر امرأة عجلت في السبعينات والثمانينات وتوه زوجها ينطر منها ظنه. خلاص مرة ابو 50 ترفع الراية البيضاء نقول الا ان يشاء الله. لا في اسوء الامه فيها خير ترى وفيها رجال. وانتم رايتم يمكن انا ارى الابعاد اللي حدث في افغانستان الاخيره هذه لها ابعاد ترى. هذا الشباب اللي يسمي شباب القاعده كان ما يدخل معركه من المعارك الا يرجح كفتها في البوسنه في كوسوفا في البانيا في افغانستان. لاحظتم تربى وجهود بذلت وبعد ذلك يعني الخطا اللي ارتكب الكل ممكن يعرفه. لكنك صراحه ولازم ان نعترف بالحق ان الخطوات اللي بذلت لتربيه الشاب تربيه رجال علم اسلام التزام رغم ان يلاحقون من كل مكان. صور يعني هذا اللي يسمى الان بالقاعده بغض النظر ان نتفق معهم في شيء ونختلف معهم بشيء لكن سووا شيء. اللي يقول ان هذا الامر مستحيل اشتغلوا فيه المخابرات الطارد الدنيا والقيامه لكن استطاعوا يعملوا شيء واجتهدوا اجتهاد نحن نرى انهم اخطاوا. فالذي يظن ان ما نستطيع نعمل شيء مخطئ. نستطيع نعمل شيء ولا نطالب انفسنا ولا نطالبكم ايها الاخوه الا وفق قدره واستطاعه. أنا يستطيع كل واحد منكم بدل أن يأتي كاشخ بروحه بجماطة داخلي بروحه ما بشوف المنظر هذا ما بشوف المنظر. وهذا يهيج الناس على الحكام على أي حكام الحكام اللي حكم كثير من العلماء في بعض الدول طبعا أنهم كفار وفسقة حاربوا الشريعة وحاربوا الدين وقرروا القوادة في بلدهم في بعض الدول ما نذكرها. نعم تجد في الجواز مهمتها ايش مهمتها انت يعني مومسة هؤلاء يبقوا مسلمون في دارة الاسلام. ففي علماء غيورون في بعض البلاد لهم موقفهم ما تجي تطلعهم من الدين. وانت يا مسكين في هذه الحالة اللي انت فيها لا مؤهل دراسي ولا نفوذ مالي ولا سلطان ولا جاه هل تستطيع أن تجمع أو أن تجمع أمة محمد؟ ما استطاع ابن تيمية رحمه الله ودعاه أفذاذ كبار أن يجمعوا المسلمين. سأقول هجوم على المسلمين لم يسلم منها لا جمعية بيادر ولا سلف ولا خلف ولا إخوان ولا غيره. هجوم كأن سبب هزائم المسلمين وكأن الذل وكأن سبب أزمة المناخ هؤلاء الدينين. هذه قضية ينبغي أن نستفيدها. بعض الناس ما يكتم له سر. الدعوة قسمين حقائق الدين وعلوم الدين هذه ما نكتمها على الناس ما يجوز. عقائد الإسلام هذه ينبينها لكل الناس فنبين ما نكتم على واحد ماشي معانا نصراني نقول لا والله لا ما نقول له أنت كافر لا قل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه الأمور ما نخفيها لكن كيف نقيم الدين هذا ينبغي ما يطلع على كل أسرارك كل من هب ودب لأن لك خصوم وأعداء. فيقول الشيخ الشيء العجيب هالمدرسة هذه مكثت المدة الطويلة في قلب مكة كيف الصحابة كانوا يأتون كيف كانوا يتجمعون ولا أحد عارف عنهم شيء. هذا بالحقيقة شيء يعجب له الإنسان. كذلك الرسول لم يقتصر على المدرسة في تعليم الناس بل كان يزور التلاميذ والمتعلمين على إيده في بيوتهم. يعني مثل بعض العلماء الآن فاهم إيش إن خلاص صار من العلماء جالس والناس تأتيه عند عيب أو منقصة إن يذهب إلى الناس ويعلمهم. أول من تعرف المسلمين بخوت وصاخة صعيد بغض النظر على المظاهرات الجيش كانوا جريدة بغض النظر لكن الناس عامل مصلاح شبطاح وعلى المناظر الماضي مثل رجع السيارة يصيح معارف يجمع صيح يعبر عن شعوب بغض النظر أن هذا فعل جائز أو غير جائز لكن واحد ما أنشأوا له نسوه بالزيارة وباجتهاده إن كان صوابا أو كان خطأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد نصحني بعض الإخوان جزاه الله خيرا أن أغير بعض الألفاظ التي جرت على لساني فيما يتعلق بالمدعو ناظم سلطان، وذلك من وجهة نظره ورأيه أن هذا الرجل على مر السنين يستمع له كثير من الإخوان في جمعية التراث الإسلامي ويظنون به الخير، فعدم تلقيبه بلقب يجمل صورته أو ذكره على نحو طيب قد يحصل به عدم تنفير السامع وقبول الكلام المدعم بالحجة في حق مذهبه وحق جمعية التراث الإسلامي جماعة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. فأقول إنني ديانة لا ينشرح صدري لتلقيب هذا الرجل بلقب مفخم ولا حتى بلفظ الشيخ، لأن هذا الرجل على مر السنين في مجالسه العامة والخاصة يبدر منه من الألفاظ ومن المعاني ومن الأحكام ما ينبو عنه سمع كل ذي ذوق، وما يبغض ذكره كل صاحب إيمان فضلا عن صاحب السنة. ولعل الله تبارك وتعالى يعين وييسر أن يخرج المزيد من المواد التي تثبت أن هذا الرجل هو عار أن ينتسب مثله إلى السنة أو أن تعرف السلفية به، وإن مثله له يجب أن يكون مقامين: مقام ظاهر يجهر فيه من قبل طلاب العلم السلفيين بالإنكار عليه حتى ينقمع وشروره وتكفى السلفية شره وشاكلته ممن ركبوا موجة السلفية زورا وبهتانا وكذبا وتزويرا، ومقام آخر باطن يدعو فيه المؤمنون في صلواتهم بإخلاص وتبرع لله تبارك وتعالى أن ينقمع هذا الرجل وأن تنقمع الأهواء والبدع والضلالات، وأن تبقى شريعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة نظيفة بيضاء كما تركها لنا وتركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أي حال، فإن مما ينبغي على كل مكلف مسلم خاصة من إخواننا الذين يعيشون في وسط أجواء جماعة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وفي أوساط جمعية إحياء التراث الإسلامي، أقول إن الواجب الشرعي عليهم أن ينظروا بعين الإنصاف، بعين الإنصاف والإخلاص والتدبر، وأن يكون هاجسهم وأن يكون باعثهم وأن يكون نظرهم مرتكزا على الطريق الشرعي الصحيح في التدين حتى يستقيموا عليه، ولا ينظروا إلى ما هو محيط بهم من انتمائهم تحت مظلة هذه الجمعية، ولا ينظروا إلينا نحن الذين نوصل إليهم هذه المادة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة وأن تكون سببا في هدايتهم وتخلصهم من شراك من هذا الشراك العنكبوتي الذي ظلل من حولهم حتى أوهموا أنهم يسيرون في طريق سلفي قح، وفي الحقيقة أنهم متلبسين بحركة إخوانية من جنس هذه الحركات المحدثة التي لا يليق بمسلم أن يعتقد أنها على السلفية والمحجة البيضاء. أقول لإخواني هؤلاء بغض النظر عن أسلوبي وبغض النظر عن شخصي وبغض النظر عني أو عن أي أحد آخر، افترضوا فينا كل ما يمكن أن يفترض من سوء الظن، فإني لمن أراد الحق وسعى إليه قد أبحت بفضل الله تبارك وتعالى عرضي. ليست هذه هي المسألة. لا تكن يا أخي المسلم إمعة تعرف الحق بالرجال، تعرف الحق بالرجال، لا تكن هكذا، لا تلغي عقلك، لا تلغي كيانك، لا تتبع العواطف، لا تتبع الهوى، لا تتبع الأمور الشكلية، لا تقل هذا أسلوب غض وهذا أسلوب فض وهذا أسلوب غليظ وهذا أسلوب لطيف، فأنت لست طفلا أخي الكريم، أنت أكبر من ذلك. والمسألة التي نحن نتكلم عنها وحولها وعليها هي مسألة دين، وهذا الدين سوف تسير في حياتك بناء عليه وسوف تلقى الله عز وجل به، فاجعل دأبك أن تعرف الأمر المشروع الذي يحبه الله والذي عليه أهل العلم والذي دلت عليه دلائل السنة، وأن تعرف ما يناقضه حتى تحذر منه. لا تجعل الأمور الصورية والشكلية واللفظية والعاطفية التي درجت هذه الحركات والجماعات الإسلامية على أن تستثمرها وأن تستعملها وأن تجعل منها يعني طريقا إلى سلب عقول الناس بالألفاظ المستحسنة اللطيفة أو بالخطب الرنانة، فتجعل نفسك فريسة سهلة لمثل هذه المؤثرات العاطفية. إن هذا لا يليق بك كصاحب عقل ولا يليق بك كصاحب دين. إذا كان أسلوبي غير جيد أو فيه غلظة أو غير ذلك فأنا المسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى، فإذا كان أسلوبي سيئا وأكون مسيئا فيه فإن إثمه يرجع عياذا بالله تبارك وتعالى علي. خذ أنت الغن واجعل علي الغرم، خذ غنم هذا الكلام وتأمل في هذه الكلمات التي سقت إليك مما نقلته لك عن هؤلاء الأعيان الكبار من زعماء هذه الجمعية وهذه الحركة، وقارنه بكلمات العلماء ومذاهبهم في هذه المسائل من المظاهرات والموقف من الأمراء الشرعيين وغير ذلك. قارن بين هذا وهذا وانظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سائلا الله جل وعلا أن يهديك إلى الحق، فإذا لاح لك شيء من نور الحق فالزمه واتبعه، ودع عنك هذه المؤثرات العاطفية سواء كانت من جهة الجماعة التي أنت تنتمي إليها أو من جهة أسلوبي أنا الذي أتكلم إليك. إن الحق أبلج وواضح وظاهر وبين، فلا يصرفك عنه شيء من المؤثرات العاطفية أو النفسية أو العلاقات الشخصية والاجتماعية أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالظالم مثل ناظم الذي ظلم السلفية طوال عمره لا ينبغي في اعتقادي الشخصي وتقدير العلمي أن يعامل باللطف وبالتي هي أحسن، لأنه قد أساء مما ينبغي أن يزجر وأن يشهر وأن يظهر انحرافه للناس عيانا. والله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليك الملائكة ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالله عز وجل يبين أن المسألة هي ليست مسألة فقط ظهور دلائل، ظهور الدلائل لمن وفق لاتباعها يكون خيرا، ولكن ظهور الدلائل لمن قد عميت بصيرته وركب هواه فمثل هذه الدلائل وظهورها لا يزيده إلا ركسا ولا يزيده إلا ضلالا، كما قال الله تبارك وتعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فإذا ظهرت الدلائل ثم أصر العبد المكلف العاقل مع أن هذه الدلائل تدل على أن هذه الجماعة ليست على خطى السلف الصالح، ثم يصر لمصلحة نفسه وشخصه ودنياه أو لتعصبه أو لإلفه وعادته أو لغير ذلك من أهواء النفوس وأسبابها، فيصر على أن يتبع هذه الجماعة مع كل هذه الدلائل، فإنه في الحقيقة يظلم نفسه وهو المتضرر دينا، ويبقى الفائدة لمن وفقه الله عز وجل للتجرد لله ثم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول ختاما: يا أخي الكريم، أنا لا أقصد أذيتك ولا أن أثقل على كاهلك، إنما أقصد أن أبرئ ذمتي وأن أتكلم بما أعتقد أنه يجب شرعا علي، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدر الجميع للتجرد للحكمة واتباعها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تتضح بمثل هذا الجهد هذه الجمعية المنحرفة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. أقول لك الآن مثلا من إخواننا السلفيين، أنا مثلك أقطع بأنه ليس إخوانيا ولكنه منهجه إخواني وهو سلفي، ولا أعتقد إلا أنك تعرفه جيدا، وهو عبد الرحمن عبد الخالق. نعم تعرفه؟ أعرفه جيد. هذا تلميذي في الجامعة الإسلامية. نعم. ويوم كان إخوانيا. نعم. وإذا صح التعبير بأنه تسلف هناك في الجامعة. نعم. وكان من خيرة الشباب الواعين للدروس وللمناهج وإلى آخره. أنا أقول كما تقول أنت في سنة، هذا ليس إخوانيا لكن منهجه منهج الإخوان المسلمين. كيف ذلك؟ أولا هو تحذب وتكتل، ألا تعرفون هذا؟ نعم. عبد الرحمن. نعم. جميل. هذا التحذب وهذا التكتل ليس على المنهج السلفي الذي نحن ندعو إليه، أليس كذلك؟ طيب، إذا إن كان سلمان المبحوث عنه الآن في هذه الكلمة وفي غيرها نقول عنه إنه ليس إخوانيا ونحن صادقون، لكن ذلك لا يخرجه عن أن يكون منهجه منهجا إخوانيا. الطريق الصحيح الدعاء لهم مستوي قليل، الدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق والصلاة، هذا هو الطريق الصحيح، الدعاء لهم وطاعتهم فيما يوافق الشرع. أما من أمر بمعصية لا يطيع المعصية، إنما الطاعة في المعروف، لكن وصية لجميع الطلبة وغيرهم أن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وأن يعينهم على الخير وأن يساعدهم على الخير، وأن يكفوا عن الفتن والقتال والتعاون على الإثم والعدوان وتفريق الكلمة، هذا لا هذا يضر الجميع، لكن يوصيهم بأن يجتمعوا على الخير ويتعاونوا مع الحكام في طاعة الله ورسوله ويدعو لهم بالتوفيق وينصحوا لهم من غير خروج ولا قتال ولا فتنة حتى لا يشق الأعصاب وحتى يسببوا فرقة الناس، ولكن ينصحوا بالله ورسوله والعباد المؤمنين، يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة، ويعينهم على الخير الذي شرعه الله وأحبه الله، ويطيعهم فيما أمرهم من الخير، ثم أنهم لم يعصوا فلا طاعة لأحد منهم، من قيل لا تشرب الخمر لا يشرب الخمر، من قيل لك يلبي يزني لا يزني، وهكذا من قيل يعني يتعاطى الربا لا يتعاطى، انما الطاعه معروف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدوليه والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسيه، ام تنصحونهم بالعلم الشرعي حفظ المتون وتعليم الناس الخير؟ انصحهم بالاعراض عن التدخل في شؤون السياسه الخارجيه وشؤون الملوك والامراء الذي يسبب الفتنه ويسبب الشحنه والقلاقل، وانصحهم بان يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسه والاجتهاد والتعاون على البر والتقوى والمناصحه من بعضهم البعض والمناصحه للمسلمين عموما في مواعظهم وتذكيرهم ودروسهم حتى ينتبع الناس بهم. اما الاشتغال بين الملوك والرؤساء والدول مما يشهر من جرائد وغيرها هذا قد يسبب شرا كثيرا بلا فائده. اما اذا كان المقصود التنبيه على خطا وقع في جريده او غلط وقع في مجله او ما اشبه هذا فهذا حق يبين فيه الخطأ اللي وقع في الجريدة أو في المجلة حتى لا يتعرض. الحاي الحاي المرافعة بلاد الشعوب هناك تطورت على أحكام الله تعالى، قام الشعب البنغلاديشي بمظاهرة واحتج وقال تقتل المرأة. الشعب البنغلاديشي اللي احتكره الآن بلدية وكذا لا وقف فوق شجاعة الله سبحانه وتعالى، ومثل ما احنا احنا فضلافين والله أذن الله. وبدأ المخطط الرهيب لتدمير أمة الإسلام منذ أن وضع أول جندي عراقي